قمر بكيت وقلت غصب عليا، ولا البكاء ما هو برغبة ولا زين، أبكي على اللي ما يمله خوية، حرين اللي عدت فروخ الشياهين. قمر بكيت وقلت غصب عليا، ولا البكاء ما هو برغبة ولا زين، أبكي على اللي ما يمله خوية، حرين اللي عدت فروخ الشياهين. أبو فهد رعى الوفا والحمية، من عزوة بالطيب ما هم بسهلين، اقبل وفا فرقاه عندي قوية، مضيت أنا وياه 21. أبو فهد رعى الوفا والحمية، من عزوة بالطيب ما هم بسهلين، اقبل وفا فرقاه عندي قوية، مضيت أنا وياه 21. ما قال يا ذلك وذاك ليا، أخوي لا ولنا من الناس لك صين، عساه يدخل في شفاعة نبيا، يوم الحساب ويوم نصف الموازين. عقابي هذا لك وهذاك ليا، أخوي لا ولنا من الناس لك صين، عساه يدخل في شفاعة نبيا، يوم الحساب ويوم نصب الموازين. فقاري هذا لك وهذاك ليا، أخوي لا ونه من الناس لك صيد، عساه يدخل في شفاعة نبيا، يوم الحساب ويوم نصب الموازين. فقاري هذا لك وهذاك ليا، أخوي لا ونه من الناس لك صيد، عساه يدخل في شفاعة نبيا، يوم الحساب ويوم نصب الموازين. فقاري هذا لك وهذاك ليا، أخوي لا ونه من الناس لك صيد، عساه يدخل في شفاعة نبيا، يوم الحساب ويوم نصب الموازين. شكرا.